بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الناظم رحمه الله: وفي أقوم بعد إن قمت اختلف، قيل دليله وقيل الفحذي. ذكر فيما سبق أن الجملة إذا وقعت جوابا للشرط فإنها تكون في محل جزم إذا اقترنت بالفاء الرابطة أو بإذا الفجائية، بشرط أن تكون أداة الشرط جازمة، لأن أداة الشرط الجازمة تجزم فعلين، الأول فعل الشرط الثاني جوابه. ثم ذكر في هذا البيت مسألة استثنائية، وهي أن العرب أحيانا يأتون بالفعل المضارع الواقع جوابا للشرط مرفوعا، مع أن الأصل فيه أن يكون مجزوما. ولهذا قال: وفي أقوم بعد إن قمت، يعني اختلف النحويون في قولك أقوم بعد إن قمت، أي إذا قلت إن قمت أقوم، إن قمت أقوم، رافعا الفعل المضارع. وفي أقوم بعد إن قمت اختلف، أي اختلف في ذلك النحويون. قيل دليله وقيل الفحذي، أي قيل بأن هذا الفعل المضارع دليل على جواب الشرط، بمعنى أن جواب الشرط محذوف والتقدير إن قمت أقم. وأما هذا الفعل المضارع المرفوع فإنما هو دليل وعلامة على المحذوف، أي على الفعل المضارع المجزوم الذي حذف. فأصل الكلام إذن أقوم إن قمت، أقوم إن قمت أقم، أقوم إن قمت أقم. فأقوم فعل مضارع مرفوع وجملته جملة استئنافية، وأقوم الأخير فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط، ثم حذف هذا الجواب، هذا الجواب، وأخر الفعل المضارع الذي كان في الأصل جملة استئنافية أخر ليدل على الجواب، فصار هذا الفعل المضارع الآن دليلا على الفعل المضارع المحذوف الذي جزم على أنه جواب الشرط. ولهذا قال: قيل دليله وقيل الفاحذف، أي قال بعض النحويين أيضا، يعني هذا القول الثاني، أن الفاء حذف، يعني أن هذه الجملة حذفت فيها الفاء الرابطة مع المبتدا، والأصل إن قمت فأنا أقوم، إن قمت فأنا أقوم. إذن هذان قولان: القول الأول أن جواب الشرط محذوف لدلالة غيره عليه، والقول الثاني أن هذا الفعل المضارع المرفوع جملته في محل رفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف، وذلك المبتدأ المحذوف مع خبره جملة اسمية كبرى في محل جزم على أنها جواب لشرط جازم واقترنت بالفاء الرابطة، وأصلها إن قمت فأنا أقوم. وهناك قول ثالث لم يذكره الناظم، وهو أن هذا الفعل المضارع هو نفسه جواب الشرط، ولكنه يرفع جوازا، بمعنى أن جواب الشرط يجوز جزمه ويجوز رفعه، وخصوصا إذا كان فعل الشرط فعلا ماضيا، فحينئذ يكون رفع الجواب، يكون رفع الفعل المضارع الذي هو جواب الشرط يكون مستحسنا جدا، كما قال ابن مالك في الألفية: وبعد ماض رفعك الجزاء حسن. ومن أمثلته قول الشاعر: وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم، إن أتاه خليل يوم مسغبة يقول، فيقول فعل مضارع مرفوع وهو جواب الشرط على القول الأخير، وهو دليل على الجواب على القول الذي ذكره المؤلف، على القول الأول من القولين اللذين ذكرهما المؤلف، وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره وإن أتاه خليل يوم مسغبة فهو يقول، على القول الثاني من قولي الناظم. ومن ذلك أيضا قول الآخر: ولا بالذي إن بان عنه حبيبه يقول ويخفي الصبر إني لجازع، ولا بالذي إن بان عنه، أي إن فارقه حبيبه يقول، فعلى القول الذي ذكره ابن مالك يكون يقول فعلا مضارعا مرفوعا وهو جواب الشرط، وعلى القول الآخر القول الثاني يكون دليلا على الجواب، والأصل يقول إن بان عنه حبيبه يقول، ثم حذف يقول وأخر الفعل المضارع المرفوع ليدل عليه. وعلى القول الثالث يقول جملته في محل رفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف، والمبتدأ المحذوف يقدر مع الفاء الرابطة، فيكون أصل الكلام إن بان عنه حبيبه فهو يقول. ومن الأمثلة أيضا قول الشاعر: يا أقرع بن حابس يا أقرع، إنك إن يصرع أخوك تصرع. يا أقرع بن حابس يا أقرع، إنك إن يصرع أخوك تصرع. فقوله إن يصرع أخوك هذا شرط، وجوابه يصرع على القول الذي ذكرناه عن ابن مالك. وأما على القول الثاني وهو القول الأول الذي ذكره الناظم فهو دليل على الجواب، والأصل إنك تصرع إن يصرع أخوك تصرع، ثم حذف تصرع الذي هو جواب الشرط، وأخر الفعل المضارع المرفوع ليدل عليه. وعلى القول الثالث يكون يصرع في، يعني تكون جملته في محل رفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف، وذلك المبتدأ المحذوف مع خبره في محل جزم على أنها جواب لشرط جازم واقترنت بالفاء الرابطة، والأصل إنك إن يصرع أخوك فأنت تصرع. ومن أمثلة هذا أيضا قوله تعالى في قراءة طلحة بن سليمان: أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما، القراءة المشهورة هي أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم يعني بجزم الفعل المضارع، ولكن طلحة بن سليمان قرأها أينما تكونوا يدرككم، فأينما من أدوات الشرط كما هو معلوم، وتكون فعل مضارع مجزوم على أنه فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون، ويدرك فعل مضارع مرفوع وهو جواب الشرط على القول الأول. وعلى القول الثاني هو فعل مضارع مرفوع وجملته استئنافية، والأصل يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم. وعلى القول الثالث جملة يدرككم في محل رفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف، وذلك المبتدأ المحذوف مع خبره في، يعني جملتهما في محل جزم على أنها جواب لشرط جازم واقترنت بالفاء الرابطة، ويكون التقدير حينئذ والله أعلم أينما تكونوا فأنتم يدرككم الموت، أينما تكونوا فأنتم يدرككم الموت. إذن هذا ما يقصده بقوله وفي أقوم بعد إن قمت اختلف، يعني أن النحويين اختلفوا في الفعل المضارع المرفوع في جواب الشرط، الشرط الجازم، قيل دليله، أي قال بعضهم هو دليل الجواب وليس هو الجواب، وقيل الفاء حذف، وقال بعضهم الفاء الرابطة حذفت مع المبتدأ فيكون الفعل المضارع في محل رفع خبر المبتدأ. والقول الثالث هو الذي أشرنا إليه، وهو أن هناك من يقول بأن هذا الفعل المضارع نفسه هو جواب الشرط، والله تعالى أعلم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم.